بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي المستمعين إلى مبادرة رواء، هذه المبادرة الطيبة التي تحدثنا في هذا العام عن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الأيام المباركات في شهر رمضان، لا سيما أن نستغل قضية إجابة الدعاء، وأن للصائم دعوة مستجابة، ولا سيما أن آية إجابة الدعاء جاءت في سورة البقرة في وسط آيات الصيام، فأخبرنا الله سبحانه وتعالى وقال فإني قريب، كانت هذه الآية في وسط آيات الصيام، فلعلها بشرى بأن الله سبحانه وتعالى قريب سميع، قريب وسميع من الصائمين. أحبتي في الله، ودعاء اليوم دعاء عظيم حقيقة. بل قبل أن أتكلم عن دعاء اليوم، يعني أود أن أحدثكم عن متعة البحث عن معاني الآيات والأحاديث في التفسير وشروح السنة. والله متعة، وكأن الإنسان يستمتع ويتنزه وينتقل، يعني بيشم روائح طيبة وبيجد معاني عجيبة، فمتعة. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم من هذه المتعة العظيمة. دعاء اليوم كما تكلمت معكم قبل ذلك في الدعاء السابق كان دعاء فيه الجوامع، وأما اليوم دعاء فيه بعض التفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم معنا في دعاء اليوم، كان الدعاء اليوم دعاء استعاذة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الماضي الذي تكلمت فيه معكم يسأل الله سبحانه وتعالى ويأمرنا أن نسأل العفو والعافية، فدعاء اليوم يستعيد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء. وحقيقة أيضا استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى جمع ودراسة، وأظن الشيخ المنجد حفظه الله له كتاب في استعاذات وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الكتب في مسألة استعاذات، لأن معنى الاستعاذة والتنقيب في الأصل اللغوي بمعنى الاستعاذة يحتاج إلى وقت. لكن سريعا، قضية الاستعاذة فيها معنى الخوف من شيء والاتجاه إلى مصدر القوة، الالتصاق، أطيب اللحم أعوذه، الملتصق بالشيء. فالاستعاذة فيها معنى أنك لا تملك دفع شيء تريد أن تدفعه عنك، فتطلب من الذي يملك هذا الأمر وتكون واثقا في طلبك لهذا الأمر. فمسألة أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شيء، هذا فيه اعتراف بعجزك عن دفع هذا الأمر وعن التخلص من هذا الأمر. طيب تعالوا نشوف كده ونفاجأ. طيب لما مثلا واحد يستعيذ من أمراض، ده مفهوم أن الإنسان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المرض، لكن حينما تسمع استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم اليوم وهو يستعيذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، الله أكبر، هذه الأشياء أصلا بداخلي. يعني تخيل أنك لا تستطيع حتى أن تسيطر، وأنك تفقد السيطرة على القلب وعلى النفس التي بداخلك. نعم، فكلنا لله سبحانه وتعالى، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قد أفلح من زكاها، على قول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكيها، كما أيضا في نفس الرواية معنا في هذا الحديث أنت وليها مولاها، الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي النفوس. فحينما يستعيذ الإنسان بالله سبحانه وتعالى لهذه الأمور التي بداخله، هو اعتراف من الإنسان أن يا رب حتى قلبي الذي بين جنبي أنا لا أستطيع أن أغيره، يا رب حتى نفسي أنا لا أستطيع أن أهذبها إلا بتوفيق منك يا رب العالمين. حتى لو طين، نبدأ سريعا في الدعاء. فالدعاء في استعاذة، فقال والدعاء ورد بمفرده، ورد ضمن حديث طويل، لكن أنا ألتزم معكم بهذه الاستعاذة. قال اللهم إني أعوذ بك من، في روايات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم على طول من علم لا ينفع، وبدأ من هؤلاء الأربع أو غير ذلك الروايات، وأرجو أن تراجعوا هذه الروايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستعيذ بك، بدأت الاستعاذة من علم لا ينفع. وفي البداية حقيقة بالعلم، وكأن الله أعلى وأعلم، فيها إشارة لطيفة لمسألة أن لما الإنسان بيبدأ بالعلم الصحيح بيسير في المسار الصحيح. يعني إذا بدأ، ودائما معروف باب البداية زي كما بدأ البخاري العلم قبل القول والعمل، وأن العلم لما بيكون علم صحيح بيجلب الخشية حقيقة، بتصحح قضية القلب والنفس، بل يكون مسار لاستجابة الدعاء. بل مما قاله بعض الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من دنيء أفعال القلوب، قال وفي قرنه بين الاستعاذة من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع رمز إلى أن العلم النافع هو ما أورث الخشوع. إذن البداية بالعلم الصحيحة بتجعل الإنسان يتغير، ولذلك علم لا ينفع قيل أنه لا يثمر عملا. ما قيمة العلم الذي لا يثمر واقعا، لا يثمر عملا، لا يتغير في أخلاقي، بل تجد أن عند المشاكل وعند الأزمات تظهر الأخلاق السيئة. ما قيمة هذا العلم؟ فالعلم هو الذي يؤثر. ذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جاءت مع عمل وقيام الليل. بل قول الله سبحانه وتعالى، حتى لو احنا حبينا ندور عكس بقى استعادة علم لا ينفع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك العلم بتاتا، بل طلب الازدياد من العلم، قال ربي زدني علما. هذه الآية في سورة طه آية 114، ربي زدني علما، لو وجدنا الآية التي قبلها مباشرة وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، هذا هو العلم النافع، وصرفنا فيه من الوعيد، لماذا نزل هذا العلم؟ قال لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. قال بعض السلف كما نقل الإمام الطبري في معنى ذكرى، قال أي التقوى والذكر يحدث لهم جدا وورعا. إذن العلم النافع هو الذي يثمر الجد في الطاعات والورع والبعد عن المعاصي. إذن أحبتي في الله، العلم الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة منه هو الذي يثمر جدا وورعا، أما العلم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريده، ذلك العلم الذي يشغل عن الله، ذلك العلم الذي يقسي القلب. إنما العلم النافع كما جاء أيضا في الرواية التي معنا من علم لا ينفع، ثم قال ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. إذا دور العلم الأساسي إنه هو يجعل القلب، يجعل القلب خاشعا والنفس تتزكى زكية. أما أنا أطلب العلم الذي يقسي القلب ويعني يدنس النفس والعياذ بالله، هذا فساد، هذا ينبغي الإنسان يتنزه عنه، بل غيابه أولى. فالعلم لا ينفع كما قال كثير من الشراح هو الذي لا يثمر عملا في أخلاقي وأقوالي، وقالوا في أفعالي الظاهرة والباطنة، ويشغلني عن آخرتي ويشغلني عن هدفي الأساسي في ديني ودنياي. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بك من علم لا ينفع، قال ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. أول نقطة الفرق، هناك فارق بين القلب والنفس، وتفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين قلب لا يخشع ونفس لا تشبع، ثم تحديد أن مع القلب جاء لا يخشع ومع النفس لا تشبع، هذا يدل والله أعلى وأعلم على أن قضية القلوب غير قضية النفوس، وأن إصلاح القلب غير تهذيب النفس، وأن أشد مرض بيصيب القلب هو عدم الخشوع وقسوته، وأشد مرض بيصيب النفس هو فقر النفس وعدم شبع النفس. إذن المصيبة الأكبر أن القلب يكون قاسيا وألا يخشع، والمصيبة بالنسبة للنفس أن تكون النفس فقيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. إذن قد نجد إنسان يحاول أن يصحح مسار قلبه، لكن في النفس والعياذ بالله تجد النفس فيها مشكلة. ولذلك أنا تكلمت في درس بعنوان الأخلاق الاجتماعية إن أحيانا بتسوء أخلاق الإنسان بسبب أن النفس لا تشبع، ويظن أن قلبه خاشعا ويبكي مع آيات الجنة والنار، ثم يفاجأ أن النفس لا تشبع. فالإنسان لابد أن يجاهد في قضية إصلاح القلوب وأيضا إصلاح النفوس. ومن أعظم الرسائل في تراثنا رسالة الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في شرح حديث ما ذئبان جائعان، وتوضح قضية حينما تفترس النفوس وتتحول النفس إلى ذئب جائع يريد أن يبحث عن الشرف حتى بين المنتسبين إلى الدين. طيب نعود إلى كلمة قلب لا يخشع. إذا أكبر مصيبة تصيب القلب قضية القلب الذي لا يخشع، اللي هي قسوة القلب. قسوة القلب، وممكن وإحنا في رمضان تتتبعوا قضية أمراض القلب والفروقات بينها في القرآن، وما هي الألفاظ التي نسبت إلى القلوب الفاسدة، زي مثلا زاغت قلوبهم، زي قست قلوبهم. لكن لما تشوف ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يا ريت ما ننساش الآيات بقى اللي قرأناها في أوائل رمضان في سورة البقرة، كيف حينما تقسو القلوب تعمى عن رؤية الآيات العظيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل. بل هذا العتاب اللي في سورة الحديد، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ثم يعقب الله سبحانه وتعالى أن مهما كانت قسوة القلب هناك أمل، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يبقى إذن مصيبة وشوف استعادات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القلب خلق لوظيفة، خلق ليحب الله سبحانه وتعالى، ليخشع لله سبحانه وتعالى. فإذا فقد هذه الوظيفة القلب فقد أعظم وظيفة له. ما قيمة القلب لا يخشع؟ ما قيمة قلب لا يحب الله سبحانه وتعالى؟ ما قيمة هذا القلب إذن؟ فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نفس لا تشبع. وتكلمنا عن مسألة الفارق ما بين قضية القلب والنفس، وإن خطورة النفس التي لا تشبع. إذا كان في مواد معينة لإصلاح القلب ولتهذيب القلب، وإن الإنسان يعرض القلب مثلا لآيات الدار الآخرة ولرؤية القبر، ويرقق، يحاول أن يرقق القلب، يجعل القلب قريب للخشوع، إن هو ينزع إلى الخشوع ببساطة لا بصعوبة، فكذلك النفس تحتاج إلى تهذيب، لأن النفس لها غذاء. فإذا فقدت النفس غذاءها أصبحت فقيرة، والنفس الفقيرة تلتهم أي شيء تظن أن فيه الغذاء، فتظل النفس تنافس في الدنيا، وتنافس في الرئاسة، وتنافس في المناصب، وتنافس في أشياء تبحث عن غذائها التي فقدته. فإذا أكرم الإنسان نفسه وأعطاها غذاءها من الوحي، لأن النفس لها غذاءها، النفس ليست طينية. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الروح وهذه النفس لها غذاء، كما قال ربنا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث له شرح بديع للدكتور محمد أبو موسى حفظه الله، شرح: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. بل ذكر الإمام ابن رجب أظن في جامع العلوم والحكم أن لما نسأل استعاد من الفقر، قال إن نقل عن الإمام أحمد أن الفقر هنا فقر النفوس الذي استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك نفس فقيرة. عارفين يعني إيه فقيرة؟ الإنسان الغني والإنسان الذي لا يطمح إلى شيء، لأنه هو يملك هذه الأشياء، فمهما تعرض عليه من أشياء هو مستغني بما معه. فكذلك النفس الغنية معها من الزاد لا يجعلها تمد عينها إلى شيء، خلاص هي هذه النفس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، في اختيار ابن عيينة وغيره: لم يستغني بالقرآن عن غيره. هناك إنسان غني لا يطمح إلى أشياء من حطام الدنيا، فنفسه غنية. هناك إنسان نفسه فقيرة، يعني لما تيجي تدور كده تعمل تنقب في المعاني الإيمانية اللي في النفس دي، ضعيفة، آخر معنى أو اتنين أو تلاتة عايش بيهم طول عمره. وفي نفس، يا الله، نفس غنية فيها معاني إخبات وخشوع وخشية وإنابة وحب وإقبال على الله سبحانه وتعالى، ودعاء وتضرع وذنوب وتوبة وإقبال على الله وخدمة الناس، هو نفسه مليئة. فلما يفقد بعض المعاني هناك معاني أخرى، فيحاول أن يسترد المعاني معه من المعاني الأخرى التي تجعله يستمر. لكن في بعض الناس مع معنى أو اثنين أو ثلاثة، لذلك كنت تكلمت في خطبة في شرح هذا الحديث، حديث غنى النفس، كيف تكون النفس غنية. وهذه النفس الغنية نفس ساكنة مطمئنة. شوف الغني اللي له معارف كتير وله يعني أدوات ووسائط، شوف لما بيتحط في مشكلة تجده في حالة استقرار، لك خلاص هو عنده غني. فكذلك المؤمن حينما يقع في بلاء أو في غير ذلك نفسه في حالة سكينة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو في الهواء ويقول: حسبي الله ونعم الوكيل. هذه نفوس كانت غنية بالله سبحانه وتعالى. أما النفس التي لا تشبع دائما في حالة هلع، وكان في درس بعنوان مداواة النفس الهلوع، هذه النفس الهلوع التي فقدت الصلاة وفقدت الاتصال بالصلاة، فتجد هذه النفس إذا مسها الشر في حالة جزع، وإذا مسها الخير في حالة منع، لأن هذه النفس مضطربة فقيرة تخشى من فقدان كل شيء. أما ويحسبون كل صيحة عليهم. أما النفس الغنية هي نفس لها اتصال بالله سبحانه وتعالى، تعرف أن هذا الغنى له مدد لا ينتهي من الله سبحانه وتعالى. ومن نفس لا تشبع. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم استعاذة بأهم شيء وبأعظم وسيلة، لأنها وسيلة الإصلاح الأولى، فلو فقدها الإنسان فقد كل شيء. وسيلة الإصلاح العظمى، كما ذكرنا في المرة السابقة: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. تخيل حينما تفقد هذا السلاح ثم تفقده والعياذ بالله أن تطرد، ومن دعاء لا يسمع، وفي رواية: ومن دعوة لا يستجاب لها. وهذه اللي في الصحيح ومن دعوة لا يستجاب لها. فمعنى لا يسمع أي لا يستجاب لها، كما تقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن أثنى عليه. فهذا لأن الدعاء هو أصلا وسيلة تصحيح القلب الذي لا يخشع من النفس التي لا تشبع. الدعاء هو وسيلة تحصيل العلم الذي ينفع. فتخيل حينما تفقد هذا السلاح فتستعيد من دعوة لا يستجاب لها، تستعيد من دعاء لا يسمع. لذلك الإمام الطيبي كان له إشارة لطيفة قال: وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه ولم يخشع قلبه ولم تشبع نفسه. في إشارة بديعة في ربط الدعاء ببعضه البعض، أن الختام بكلمة ومن دعاء لا يسمع تدل على أن الإنسان هو الذي أفسد على نفسه أفسد على نفسه هذا السلاح، أنه تعلم العلم الذي لا ينفع ولم يهتم بإصلاح قلبه ونفسه لا تشبع، فبالتالي ماذا ينتظر إذن؟ ولكنه لابد أن يضطر وأن يكون مضطرا بين يدي الله، فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المضطر. فنحن نقف مضطرين لاجئين إلى الله سبحانه وتعالى، منيبين إليه أواهين، نتأوه: يا رب لا نملك قلوبنا ولا نملك نفوسنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، نعوذ بالله من الحرمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لليلة القدر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.